وجعل الذل والعار والخزي والشنار على من خالف أمره صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وأعوانه وعلى كل من سار على دربه وتمسك بسنته ودافع عن شريعته إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله تعالى هذه الوجوه التي تعفرت سجودا لله عز وجل، وشرح الله هذه الصدور التي اتسعت لدين الله تبارك وتعالى، وزكى الله عز وجل هذه الجوارح التي أذعنت لأمر الله ودانت بدين الله. والله تعالى أسأل الذي جمعنا في هذه الأمسية الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع نبينا المصطفى ورسولنا المجتبى في جنته ومستقر كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نساء صالحات، سلسلة توجيهية وتربوية جديدة نقدمها اليوم إلى أختنا المسلمة تكون لها نبراسا في الحياة، وتكون لها مثالا يقتفى ونموذجا يحتذى. لتسير الأخت المسلمة التي ترجو الله والدار الآخرة على منوالها في الوقت الذي قدمت فيه سيرة التافهات والرخيصات التي ملأنا الشوارع ووسائل الإعلام، فحق على أهل العلم والدعوة والإصلاح أن يعودوا بأمتهم إلى سير هؤلاء الأخيار وهؤلاء الخيرات من الصحابيات الكريمات والتابعات الفاضلات والتابعيات الفاضلات، وعلى رؤوسهن زوجات خير البريات وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن. وكان حديثنا في اللقاء الثالث الماضي، وهذا هو اللقاء الرابع من لقاءات هذه السلسلة، عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ونظرا لكثرة مناقبها وفضائلها واستفاضة وكثرة الأدلة التي جاءت تبين فضلها وعظيم مكانتها عند ربها وعند زوجها صلى الله عليه وسلم، احتجنا في الكلام عنها رضي الله عنها إلى أكثر من محاضرة، بل إلى أكثر من محاضرتين، ولن نستوفي الكلام عنها في هذه المحاضرة اليوم نظرا لكثرة الأدلة وكثرة الأحداث المفعمة بالإيمان التي عاشتها عائشة رضي الله عنها، والتي فيها من الدروس والعظات والعبر ما ينبغي أن نتوقف عند كل درس وعند كل عظة وعبرة لنستفيد نحن، وليكون ذلك منهاجا لنا في تربيتنا لبناتنا وزوجاتنا وأخواتنا. كثرت فضائلها رضي الله عنها، وتعرضنا لبعض الجوانب في المحاضرة الماضية، تكلمنا عن غيرتها، تكلمنا عن مكانتها عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بما يكون ذلك دليلا وردا على أولئك الذين يسبونها ويتنقصون منها بدعوى أنهم يتشيعون لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الروافض الكاذبين. إن الذي سمعتموه أيها الإخوة وما ستسمعونه هذه الأمسية بإذن الله عز وجل سيكون أدلة واضحة ناصعة ترد على أولئك القوم الكذبة الذين يبغضون عائشة الذين كفروا عائشة والذين كفروا كثيرا من الصحابة وتنقصوا من شأنهم، بل وصل بهم الحال إلى تحريف كتاب ربنا تبارك وتعالى. ومع الأسف أن كثيرا من الناس يتعاطفون مع أولئك القوم ويظنون أنهم على شيء، فهيا بنا لنواصل الكلام عن بقية فضائل أمنا رضي الله عنها. ولا ننسى أن الإنسان إذا لم يعرف أمه فإن ذلك يعد عارا عليه. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. إن أمنا رضي الله عنها كانت ذا بركة على هذه الأمة الميمونة المباركة، ومن ذلك أيها الإخوة أنها كانت سببا في نزول رخصة التيمم، كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش مكان انقطع عقد لي، والعقد معروف هو الحلي الذي يطوق عنق المرأة، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء، وذلك لمكانتها رضي الله عنها وحبه صلى الله عليه وسلم لها. أقام وأجبر الناس على القيام معه من أجل أن يلتمسوا عقد عائشة الذي ضاع منها، ولم يكن عندهم ماء وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر بن الصديق رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة: واضع رأسه على فخذي قد نام. يا لها من فضيلة، يا لها من منقبة لعائشة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام في حجرها، بل ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه في حجرها ويقرأ القرآن وهي حائض بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وذلك لحبه لها رضي الله عنها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم قد وضع رأسه على فخذي، فقال أي أبو بكر لعائشة: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، جعل يلومها ويعاتبها ويطعنها بيده في خاصرتها. تقول: فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، أي أرادت أبت الحركة حتى لا تزعج النبي صلى الله عليه وسلم ولا توقظه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم من نومه حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله عز وجل آية التيمم فتيمموا، أنزل الله تعالى قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا أبا بكر، يا آل أبي بكر، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. قال الحافظ في الفتح: في الحديث دليل على فضل عائشة وأبيها وتكرار البركة منهما. إنها بركة أم المؤمنين، نزلت بسببها هذه الآية، آية طهارة البدن، آية طهارة التيمم، لتكون رفعا للحرج عن هذه الأمة. وفي الحديث دليل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على المالية، ولذلك أقام مع القوم ومع الجيش حتى يلتمسوا عقد عائشة. وفيه أيضا دليل على محبته صلى الله عليه وسلم لأمنا رضي الله عنها وأرضاها. ومن قول أسيد بن حضير رضي الله عنه يستفاد منه جواز وصف الإنسان بالبركة، وأن يقال رجل مبارك أو امرأة مباركة. فالبركة من عند الله، ومبارك اسم مفعول وليس اسم فاعل كما يظن بعض الجهلة. فالبركة من عند الله، يجعلها الله عز وجل في من شاء من عباده وفيما شاء من خلقه. ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر رضي الله عنهم وأرضاهم. عقد عقد، كان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يأخذ شيئا من بيت المال، أو أن يأمر الصحابة بالصدقة أو بالهدية صلى الله عليه وسلم. وكان قادرا على أن يعرج للناس بأن عائشة قد فقدت عقدها ليقوم بعضهم ليهدي لعائشة عقدا، لكنه صلى الله عليه وسلم توقف عن مسيره وأوقف جيشه في الطريق، وما ذاك إلا دليل على مكانتها رضي الله عنها وأرضاها في قلبه. وكذلك من فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على المالية، لأنه من البركة أيضا كما قالت عائشة في هذا الحديث أنه لما نزلت آية التيمم وجاء الناس فأذعروا البعير، فلما قام البعير الذي كنت عليه فوجدوا العقد، وجدوا العقد تحته. وفي لفظ آخر في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت اقتنيت قلادة من أسماء أختها بنت أبي بكر فهلكت أي فضاعت، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة وليس عندهم ماء فصلوا بلا طهارة ولم يكن عندهم دليل في التيمم. وها هنا مسألة فقهية، وهو أن الإنسان إذا أدركته الصلاة في أي مكان كان وليس على وضوء وليس عنده صعيد طيب يتطهر به ويتيمم به فإنه يصلي على حاله ولو بغير وضوء ولا إعادة عليه. مثل لو كان في سيارة أو في طائرة وليس عنده ماء ولا شيء يتيمم به، فإذا فقدت الطهارة الأصلية وبدلها صلى على حاله ولا يخرج الصلاة عن وقتها، لأن الوقت شرط لصحة الصلاة، ولو لم يكن شرطا لقال الله لما شرع الله عز وجل التيمم، لأنه قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لو لم يكن الوقت شرطا للصحة لقال فلم تجدوا ماء لا تصلوا حتى تجدوا، لا، قال إذا لم تجدوا تيمموا، فإذا فقد التيمم فإنه يصلي على حاله ولا إعادة عليه على الراجح من أقوال أهل العلم، لأنه عمل بعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. الحاصل أن هؤلاء النفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا ممتثلين لأمر نبيهم يبحثون عن قلادة عائشة التي استلفتها من أسماء فأدركتهم الصلاة ولم يكن عندهم ماء ولم يكن عندهم دليل في التيمم فضاق بهم الأمر ذرعا فصلوا على حالهم، ثم عادوا ليسألوا العالم صلى الله عليه وسلم ليسألوا عن صلاتهم تبرئة لذمتهم، فنزلت آية التيمم. فأقبل أسيد بن حضير، وهذه رواية في الصحيحين، يقول لعائشة جزاك الله خيرا، فإنه ما وقع لك أمر إلا جعل الله عز وجل لك منه فرجا ومخرجا وجعل فيه بركة للمسلمين. وهنا احتمال أن الآية نزلت لسببين، وقد قدر في علم التفسير وأصوله أن الآية قد تتعدد أسباب نزولها، فقد تنزل لحادثة وتنزل لحادثة أخرى، فلا تناقض بين الروايتين. هذه من بركة أمنا رضي الله عنها، من بركة عائشة، إنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، زوجته التي تزوجها من فوق سبع سماوات كما سمعتم في الرواية التي رواها الإمام الترمذي، ونحن نذكر بهذه الرواية للزيادة عليها هذه الأمسية. فإنه صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل بصورة عائشة في حريرة خضراء، وقال هي زوجتك في الدنيا والآخرة، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع ذلك قام يوما عليه الصلاة والسلام يتكلم عن فاطمة ويثني عليها. والحديث أيضا خرجه الإمام الترمذي بسند صحيح. تقول: فتكلمت، وكان من طبعها الغيرة، فتكلمت أنا، فقال صلى الله عليه وسلم: أما ترضين أن تكوني زوجة لي في الدنيا والآخرة؟ فإنك والله زوجة لي في الدنيا والآخرة. يعني يرضيها، رغم أن الكلام كان عن من؟ عن ابنته فاطمة رضي الله عنها. وسألته سؤالا صريحا في يوم من الأيام، كما روى ذلك الإمام ابن حبان في صحيحه، والإمام الحاكم في المستدرك، وهو حديث صحيح الإسناد عنها رضي الله عنها. قالت: قلت يا رسول الله، من أزواجك في الجنة؟ انظروا إلى حبها عليه الصلاة والسلام لحبيبها صلى الله عليه وسلم، من أزواجك في الجنة؟ قال: إنك من بينهن، إنك من زوجاتي في الجنة. تقول: فظننت أني أكون الوحيدة لأنه ما تزوج بكرا غيري. إنها التي تزوجها صلى الله عليه وسلم صغيرة السن، نقية الفطرة، مهذبة السلوك، زكية الخلق، نفيسة المنبت والمعدن رضي الله عنها. تزوجها وقد اجتمع في طبعها رضي الله عنها طهر الإيمان وبراءة الطفولة. فكان هذا الأمر أيها الأحباب نقاء الإيمان في قلبها ورسوخه في أعماقها مع طفولتها، طاقة استغلها الحبيب صلى الله عليه وسلم في تعليمها العلم الشرعي. ولذلك قيل قديما: العلم في الصغر كالنقش على الحجر. فلذلك نهلت رضي الله عنها من العين المعين، من العين الصافية، نهلت علما واسعا يكاد ألا يتصوره الخيال لو لم يثبت ويثبته الرجال من أهل العلم. اسمع إلى علمها وسعة فقهها وحديثها، حازت عائشة رضي الله عنها أنواعا كثيرة من الفنون. يستحي الرجال أن يسمعوا ذلك، ولكن لا حياء، فإنها من؟ إنها بنت أبي بكر، بنت أعلم الناس بعد رسول الله، وزوجة من؟ زوجة أعلم الخلق بالله صلى الله عليه وسلم. جاء في سنن الترمذي بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: ما كنا نحن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشكل علينا حديث إلا وجدنا عند عائشة رضي الله عنها لنا منه علما. لا يشكل عليهم حديث إلا عادوا إلى عائشة رضي الله عنها ليجدوا هذه الرواية عندها، ويجدوا عندها من فقه الحديث ما ليس عندهم. بل اسمع إلى ما قال مسروق، وهو أحد الأئمة التابعين، بل هو تلميذ عائشة، كان يأخذ عنها الحديث. جاءوا إليه يسألونه عن أستاذته وشيخته، يقولون: هل كانت عائشة عالمة بالفرائض؟ يعني بعلم المواريث، وعلم المواريث كما جاء في بعض الآثار أو بعض الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث فيه مقال، أنه نصف العلم، نصف العلم. فلو أن الإنسان حاز العلم كله، جميع الأنواع إلا علم المواريث، فهو نصف عالم، ما كمل علمه. قالوا: هل كانت تحسن عائشة الفرائض؟ لأن الصحابة كان الذي يحسن الفرائض عندهم وعلم المواريث يشهد له بالعلم، لأنه من أصعب وأوعر وأعصر العلوم الشرعية. قال: والذي نفسي بيده، لقد رأيت مشيخة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لقد رأيت المشيخة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتون إلى عائشة يسألونها علم الفرائض، وكانت تجيبهم. الله أكبر. اسمع إلى عالم مكة إلى عطاء بن أبي رباح، وهو تابعي مشهور وإمام من أئمة التفسير، قال: كانت عائشة رضي الله عنها أعلم الناس وأفقه الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. اسمع إلى شهادة عروة بن الزبير، وهو من بالنسبة لها هو ابن أختها، لأن عروة ابن الزبير هو ابن أسماء، وأسماء كانت أختها. يقول رضي الله عنه، والأثر رواه ابن سعد في الطبقات وله شواهد وهو صحيح، يقول: والله ما رأيت أعلم من عائشة لا في القرآن ولا في الحديث ولا في أنساب العرب ولا في الشعر. كانت رضي الله عنها بارزة حتى في الشعر. كيف كانت تصنع؟ كانت تنصت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما يفد عليه وفود العرب يسألونه ويستفتونه، وكانت حجرتها لاصقة للمسجد، فإذا جاء وفد جعلت تتنصت وتسمع للفتاوى ولأخبار العرب وأنسابهم وتسمع الأشعار، فكانت تحفظ. حتى أنه ذكر عروة رضي الله عنه أن عائشة كانت تردد بيت الشعر الذي يبلغ 60 بيتا أو 100 بيت من مرة واحدة تسمع ذلك من قوة حفظها. وكانت شاعرة أيضا، فلا تمر بشيء أو بمقام يستحق أن يستشهد له بشعر إلا استدلت له بشعر يلائم المقام. ومن أروع ما أنشدت يوم أن وقفت على أبيها رضي الله عنه وهو يحتضر، قالت له بيتا مشهورا: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، يعني الروح، لا يغنيها الثراء والماء. لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما، أي الروح، وضاقت بها الصدر. فكشف أبو بكر عن وجهه وقال: لا تقولي هذا يا بنية، بل قولي وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. حتى قال عن علمها الإمام الشعبي: ما ظنكم بأدب النبوة؟ كانت أديبة شاعرة رضي الله عنها، ومع كثرة حفظها، بل ستسمع، ذكر الأئمة الحفاظ أنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 2210 حديثا، 2210 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري ومسلم هناك 1100 حديث في الأحكام، لأن العلماء يفرقون بين أحاديث الأحكام وأحاديث الفضائل. أحاديث الفضائل الجنة والنار والترغيب والترهيب، هذه سهل حفظها، لكن حفظ أحاديث الأحكام كما احتوى ذلك بلوغ المرام شيء عسير، والذي يحفظ أحاديث الأحكام عنده علم ويشهد له بالعلم. كان عندها رضي الله عنها مما ثبت في صحيح البخاري ومسلم 290 حديثا في الأحكام، غير ما كان عندها من بقية الأحاديث في الفضائل والترغيب والترهيب. حتى قال عنها الإمام الحاكم صاحب المستدرك: حمل عنها ربع الشريعة. لا إله إلا الله. ستقول إن كثرة الحفظ قد لا تكون دليلا على العلم، وهذا ليس بصحيح، بل كما قال السلف: طلب العلم الحفظ. ومع غزارة حفظها وقوة حافظتها وشدة عارضتها، كانت صاحبة مذهب فقهي، وكانت لها آراء نافذة في الأحكام الشرعية، وكانت لها استدلالات عجيبة في القرآن، واستدلالات عجيبة في الحديث النبوي الشريف، بل لها استدراكات على الصحابة وملاحظات. وستعجب إن قلت لك أن الصحابة إذا استدركوا على أحدهم بقول عائشة عادوا إلى قولها. حتى قال عنها الإمام الزهري رحمه الله: لو اجتمع علم النساء إلى علم عائشة لكان علم عائشة أفضل. أمر عجب لحرصها رضي الله عنها على العلم، أمر عجب. خذوا على سبيل المثال، سئلت مرة عن قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فسألوها عن تفسير الآية. قالت: أما السابقون بالخيرات مع كتاب الله هم النبي صلى الله عليه وسلم ومن مات من الصحابة السابقون، والمقتصدون هم البقية من علماء الصحابة، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك يا بني. الله أكبر، أمر عجب. كانت لها استدراكات عجيبة، حتى كان لها مذهب فقهي يقال إنه قول عائشة وإنه فقه عائشة، حتى ذكر أهل العلم أنها كانت أروى الأحاديث بعد أبي هريرة، بل عند علماء الحديث والمصطلح إذا جاءت رواية في حديث عند بعض العلماء، إذا جاءت رواية في الحديث عن صحابي وجاءت رواية عن عائشة تخالف رواية الصحابي، قدموا رواية عائشة، قالوا لأنها أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولأنها أعلم بحاله عليه صلوات الله وسلامه. فحرصت رضي الله عنها على التعلم وشغلت وقتها بذلك، بل وحرصت أيضا على التعليم عملا وتطبيقا لقوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ولذلك ذكر الأئمة الحفاظ أنه روى عنها عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وزيد بن خالد وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة رووا عنها الحديث، وأما من التابعين فلقد روى عنها أئمة التابعين الكبار كسعيد بن المسيب ومسروق وعلقمة وعمرو بن ميمون وأبي سلمة بن عبد الرحمن وغير هؤلاء من الأئمة الفحول المشهود لهم بالعلم، رووا ذلك عن عائشة رضي الله عنها، وكانت بارعة في البيان، إذا تكلمت سكتوا. كان الله عز وجل قد وهبها حكمة وفصاحة في اللسان عجيبين، حتى قال عنها: فصيح من الفصحاء وبليغ من البلغاء، إنه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال والله ما رأيت أبلغ من عائشة رضي الله عنها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي من؟ أبوها من؟ أبو بكر العربي القرشي. وزوجها من؟ أفصح من نطق بالضاد. كيف لا تكون بليغة فصيحة رضي الله عنها وأرضاها؟ قلت: كانت تحرص على السماع وتكثر من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أيضا حريصة على الإنفاق من هذا العلم، لأنها أيقنت أن العلم لا بد له من زكاة ولا بد له من نفقة، لأن بركة العلم أن ينفق صاحبه منه. ولذلك كانت النساء من الأنصار والمهاجريات أيضا يأتين إليها ليسألنها، تقول كما في صحيح البخاري: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء في أن يتفقهن في الدين، فكنا يأتين إلى عائشة رضي الله عنها يسألنها عن الحلال وعن الحرام، لأنها كانت عالمة بذلك. بل والله لقد برز علمها أيها الأحباب حتى في الطب، أمر عجب. شهد لها بذلك إمام من أئمة المالكية، وهو يعد من الفقهاء ويعد من أهل الحديث ومن الحفاظ، إنه الإمام ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب قال: كانت عائشة رضي الله عنها وحيدة عصرها في ثلاث علوم: علم الفقه وعلم الشعر وعلم الطب. عجيب، علم الفقه وعلم الشعر وعلم الطب. وتساءل عروة بن الزبير، لأنه كان كثير التردد على من؟ على خالته، يريد أن يسمع منها ويأخذ عنها العلم، لأن هذا العلم الذي حازته في فترة وجيزة دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت كم؟ 9 سنين، ومات عنها ولم تخطو 19 من عمرها، مات عنها وهي ابنته 19 من عمرها، ما مات عنها وهي عجوز، كانت شابة لكن ذات ذاكرة تتوقد، وهبها الله عز وجل. موهبة من عنده حتى تكون وعاء للعلم لهذه الأمة، فرضي الله عنها. كم تعلمنا من علمها وأخذنا من أحاديثها وروينا أحاديثها، وكل ذلك بفضل الله سبحانه، ثم بفضل هذه الأمة العظيمة لنا. روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن أن عروة بن الزبير قال لعائشة يوما: يا أمتاه، يعني يا خالة، يا أمتاه، إن قلت من أين لك الفقه؟ قلت: زوجك النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قلت من أين لك العلم بالشعر وأخبار الناس وأنساب العرب؟ قلت: أبوك أبو بكر رضي الله عنه الذي كان أعلم الناس. فمن أين لك العلم بالطب؟ من أين هو؟ منين أخذتيه؟ يقول عروة: فضربت على منكبي، يعني على كتفي، وقالت: أي عرية، تصغر اسمه من باب العطف، أي عرية، لقد كانت وفود العرب تقدم على النبي صلى الله عليه وسلم من كل وجه، يعني من كل ناحية، وكان قد كثر سقم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره، أو قالت في آخر حياته، فكانت وفود العرب تنعت له الأنعات، يعني تعطيه الوصفات، وكنت أستمع لذلك، وكنت أنا التي أعالجها له صلى الله عليه وسلم، فمن ثم من هذا أخذت علم الطب، لكن ليس الطب الطب العربي كما يقال، الطب الصحيح، إنها ذات علم عريض وذات علم واسع رضي الله عنها. ومن قال بقولها فإنه يكون أقرب إلى الصواب، لكنها قد تخطئ وقد لا تصيب في بعض المسائل. مثال ذلك: أنكرت رضي الله عنها يوما أن يكون الميت يعذب ببكاء أهله عليه، لأن الحديث رواه عمر وابنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وقالوا لها: إن الذي روى الحديث عمر وابنه وهما إمامان في العلم. قالت: إنهما لم يكذبا ولم يكذبا، ولكن السمع يخطئ. واستدلت بقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولكن الصحيح ما روى عمر وابنه، وأن الميت حقيقة يعذب ببكاء أهله عليه، لكن العلماء رحمهم الله فصلوا في هذا الحديث، يعني بعضهم من قال إن هذا العذاب يلحقه بناء على وصية يوصيها الميت، مثل لو أوصى قال: اندبوا علي، ابكوا علي، فإنه يعذب، وهذا بعيد في الحقيقة. ومنهم من قال إن الميت الذي يعذب بسبب بكاء أهله عليه هو الذي جرت العادة في أهله أن يبكوا عليه، أو أن يبكوا على الأموات، ولا يوصيهم بأن لا يبكوا عليه، لأن البكاء المذموم هنا الذي يكون بصوت ونياحة، أما البكاء الطبيعي هذا شيء طبيعي ولا يلام عليه الإنسان. واختار الإمام ابن تيمية رحمه الله وكذلك تلميذه ابن القيم أن قوله صلى الله عليه وسلم يعذب، أن كلمة العذاب أعم من كلمة عقاب، كقوله صلى الله عليه وسلم في السفر: السفر قطعة من العذاب، فلا يلزم من كلمة العذاب أن يكون عذاب النار، لا يلزم من هذا، لأن قوله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، هل الإنسان إذا سافر يعذب بالنار؟ لا، لكن يلحقه من الهم والتعب والضنك. فهذا كذلك الميت إذا نيح عليه، إذا نيح عليه وبكي عليه على وجه فيه نياحة وندب وتغجر وتسخط في القدر، فإنه يلحقه شيء من الهم، حتى قال ابن القيم وغيره أنه قد يسمع أصواتا، أصوات المعذبين، يشم روائح كريهة، يفزع، يلحقه الرعب. أما البكاء الطبيعي فلا بأس به. إذن عائشة رضي الله عنها استدركت عليهما، وكل إنسان يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، كما كان يقول مالك. ولكن هذا العلم أيها الأحباب كان علما نافعا، لم تحرص على التحصيل فقط وعلى التعليم فقط دون التطبيق، ودون تحويل ما حوت من العلم وحملت عن النبي صلى الله عليه وسلم من العلم إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، لأن القرآن حجة لك أو عليك. وهذه نكسة ونكبة أصيب بها الكثير من الطلبة وممن ينتسب إلى العلم، أن الغاية التحصيل، التجميع، الحفظ، ملء الدفاتر، كتابة الكتب، دون أن يحول هذا إلى واقع منظور دون أن يرى ذلك على أخلاقهم وعباداتهم وسلوكهم ومعاملاتهم، لأن المقصود من العلم العمل. فإن لم تنتفع بالعلم الذي تتعلمه فلا خير فيه ولا بارك الله فيه ولا يسر الله لك ذلك، لأن العلم حجة لك أو عليك. وعلم قليل نافع خير من كثير غير نافع، فالعبرة ليست بالكم بل بالكيف، لأن الإنسان إذا تعلم ولم ينتفع بعلمه كان وبالا عليه، فإن أهل العلم هم المأمورون ابتداء بتطبيق ما علموا. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالمقصود من العلم، بل إن العلم الذي يبارك فيه للإنسان ويتسع اتساعا صحيحا مبنيا على أصول شرعية لا تتزعزع، هو الذي يحوله صاحبه إلى منهج عملي، إلى واقع منظور مشاهد. ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، كان قرآن عليه الصلاة والسلام في خلقه، يقول ويفعل، ما يقول لا يفعل. فهذا درس كبير نخرج به هنا. فعائشة رضي الله عنها الأحاديث التي حفظتها والأشعار والآثار والأخبار عنه صلى الله عليه وسلم حولتها إلى واقع، فكانت مضربا للمثل في كل شيء، في الزهد، في الدنيا، في الصدقة، في العبادة، في مكارم الأخلاق، في العفاف والحياء، في الخوف من الله، في الورع، في كل شيء رضي الله عنها. أما في الزهد في هذه الدنيا وعدم تعلق القلب بها فإنها كانت مضرب مثل في ذلك، والأحاديث تشهد بهذا، روت أحاديث في الزهد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف طبقت هذه الأحاديث؟ طبقتها تطبيقا عمليا مشاهدا مشهودا لها به رضي الله عنها. خذوا على سبيل المثال، والأحاديث في هذا كثيرة جدا، خذوا على سبيل المثال أنها ذكرت كما في الصحيح أنه يمر ببيوت النبي صلى الله عليه وسلم الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيته شيء، في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نار لا يوقد نار، ولم تتضجر ولم تتأثث. بل جاء في صحيح مسلم أن امرأة دخلت ومعها ابنتان لها تسأل عائشة الطعام فلم تجد عندها إلا تمرة، لا إله إلا الله، لم تجد عندها إلا تمرة. تخيل، هل تستطيع وتصبر أنت على أن لا يوجد في بيتك إلا تمرة، تمرة واحدة، ما هي بيضة، تمرة، ما هو خبزة، تمرة. تقول فشققتها نصفين ثم رفعتها المرأة فأعطت لكل ابنة منهما شقة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاستحسن ذلك وقال إن الله رحمها برحمتها لابنتيها، تمرة واحدة. يوم أن قلت النفقة في بيوت رسول الله، وهي كانت أعظم بيوت على وجه الأرض، لأن البيت العظيم عند الله الذي يذكر أهله في السماء ويحبه أهل السماء، البيت الذي يكون أهله من الذاكرين الشاكرين القائمين القانتين المتصدقين الورعين الخائفين من رب العالمين. قلت بالنبي صلى الله عليه وسلم النفقة لفقره عليه الصلاة والسلام، فكأن بعض زوجاته غير عائشة وقع منهن شيء من التضجر، وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يملك، فنزل قوله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وهذه الآية يسميها العلماء آية التخيير، فكان صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ في التخيير بأحب زوجاته إليه عائشة وهي أصغرهم سنا، ذهب إليها وقال يا عائشة إني ذاكر لك أمر إني ذاكر لك أمرا فلا تستعجلي علي حتى تستأمري أبويك بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى تستشيري أبويك. تقول وقد علم أن أبوي لم يكون ليأمران بفراقه. قال يا عائشة إن الله يقول، وسرد الآية يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فقالت عائشة رضي الله عنها أفي هذا أستأمر أبوي فإني أرجو الله ورسوله والدار الآخرة، ورضيت بفقره صلى الله عليه وسلم وبالحاجة. فقلنا بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن مثل ما قالت عائشة، وقال كما في صحيح مسلم تحت هذه الآيات قال والله لا تسألني إحداهن شيئا إلا أخبرتها، فإني ما بعثت معنتا ولا متعنتا ولكنني بعثت ميسرا ومعلما صلى الله عليه وسلم. خير من أطاقت أن تصبر ولها الله جل وعلا ورسوله والدار الآخرة، صبرت وإلا سرحت سراحا جميلة إذا كانت لا تطيق النفقة. فآثرنا الله ورسوله والدار الآخرة، فكان جواب عائشة أول جواب، كان جواب عائشة رضي الله عنها أول جواب، ورضيت بقلة النفقة في بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى قال العلماء إن هذا دليل على فضلها، بل إنه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أقبل عليه رجل يسأله ما عنده شيء، فقام فأرسل أحد الصحابة إلى بيوته فبدأ بعائشة، قالت والله ليس عندنا شيء إلا الماء، كل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم إلا الماء. فقام بعض الأنصار فتكفل به، الله أكبر. فكانت رضي الله عنها زاهدة في هذه الحياة، لم يتعلق قلبها بزينة هذه الدنيا وزخرفها، بل كانت غايتها في هذه الحياة أن يرضى الله عنها وأن تكون من أهل الجنة، مع أنها بشرت بالجنة. لكن الفرق بين سلفنا الصالحين وبيننا نحن اليوم أن السلف الصالح جمعوا بين العمل والخوف، يعملون ويخافون، لكننا نحن جمعنا بين عدم العمل والأمن من مكر الله والعياذ بالله. وظلت رضي الله عنها على هذه الحال، جاءها كما في الصحيحين عروة بن الزبير يسألها عن طعامها وعن طعام النبي صلى الله عليه وسلم، قالت والله يا ابن أختي إنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال إلى ثلاث أهلة في شهرين ولا يوقد في بيوتنا نار. تخيل هذا، انت ضع نفسك الآن في مكان عائشة ومكان النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوقد في بيتك نار ثلاث أشهر، ثلاث أشهر. فقلت أي عروة فما كان طعامكم يا خالة، ما كنتم تأكلون وتشربون؟ قالت الأسودان، الأسودان يعني التمر والماء، وسمي بالأسودين من باب التغليب لأن التمر هو الأسود، الماء لا لون له، لكن هذا يسمى عند العلماء أسلوب التغليب، كان نقول العمران يعني أبو بكر وعمر، القمران الشمس والقمر، الأسودان الماء والتمر، الماء والتمر، كان هذا هو طعامهم. حتى أقسمت وقالت والله ما شبعت بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قط، ولو شئت لبكيت لبكيت ولفعلت. وقالت ما شبع آل النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبض، وليس هذا إلا في الطعام بل حتى في الفراش، ثبت في صحيح مسلم، ثبت في مسند أحمد، ثبت في مسند أحمد بسند صحيح أن عائشة رضي الله عنها دخلت عليها امرأة من الأنصار فنظرت إلى فراش النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو عباءة مثنية، عباءة، فدخلت وخرجت وأتت بعباءة من صوف، حشوها صوف، غطاء حشوه من صوف، فاستحسنت ذلك فوضعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا، كان عليه الصلاة والسلام ينظر إلى بيته، هكذا ينبغي أن يكون الرجل في بيته بعض الناس يدخل البيت ما يعرف ايش دخل وايش خرج. بعض الاحيان يدخل ابنه بشيء مسروق لا يدري انه مسروق. زوجته تقترض شيء ولم ياذن لها تقترض. ينبغي ان تنظر ما الذي زيد في البيت، من اين هذا، من اين لكم هذا، حتى تربي اهلك على الورع وعلى الخوف من الله، وان لا يدخل البيت الا مباحا وحلالا طيب. قال ما هذا يا عائشة؟ فكرر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات حتى قال والله يا عائشة لو شئت لأجر الله عز وجل لي جبال الذهب والفضة. فتعلمت هذا الزهد من النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمت منه، حتى ذكر الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الزهد أنها رضي الله عنها تصدقت يوما بسبعين ألف درهم وإنه لا يرى في درعها الخرق رضي الله عنها. ظلت هكذا حتى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، غرس الزهد في قلبها لأنها ابنة أبي بكر، علمت أن المال ظل زائل وعارية مسترجعة وأن الدنيا إلى زوال وإلى فناء، فخشيت أن تكون ممن عجلت لهم الحسنات في هذه الدنيا، وهي والله صفحات ناصعة والكلمات تتوارى خجلا وحياء منها. من أن نذكر زهدها رضي الله عنها، ظلت حتى بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنوال تمشي، كما ثبت في الصحيحين أنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عنها ما ترك لها إلا شيئا من الشعير موضوعا في، يعني شطرا من شعير موضوعا في رف لها. تقول فظللت آكل منه حتى أكثر علي، يعني كأنها أصيبت بشيء من الملل، فوزنته يوما فوجدته قد فني انتهى. وذكر الإمام ابن سعد في الطبقات وغيره بسند صحيح، وهو حديث أيضا رواه ابن حبان والحاكم في المستدرك، أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أرسل إلى عائشة بمئة ألف درهم هدية لها، فجعلت تقسمها، تقسمها على الفقراء والمساكين. فقالت لها بريرة أمتها، قالت لها يا أم المؤمنين هل أخذت منها درهما، وكانت صائمة، تقول كانت صائمة، فاشتريت لنا بها لحما، قالت لو كنت ذكرتيني لفعلت، يعني بعد أن انتهى ونفذ المال. الله أكبر. وذكر عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه ما رأى أجود من امرأتين قط، من عائشة وأسماء، قال كانت عائشة تجمع فإذا انتهى الجمع عندها قسمت ذلك، وكانت أسماء تتصدق في الحي فلا تترك شيئا إلى غد. وذكر عروة رضي الله عنه أيضا أنها رضي الله عنها أهدي لها سلال من عنب، يعني إناء فيه عنب، فأمرت جاريتها أن تتصدق به على الفقراء، لكن جاريتها هذه المرة حملت شيئا في سلة ووضعت، فلما أقبل الليل وكانت صائمة رضي الله عنها، أقبل الليل أتت بهذا العنب ووضعته بين يديها، قالت ما هذا؟ قالت العنب من أين؟ قالت أخذت رفعت شيئا منه حتى تفطري وتأكلي. قالت فهل لي عنقودا؟ والله لا أكلت منه شيئا، عنقود. ليش؟ لأنها تعلمت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن دخل عليها كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، وقد ذبحوا شاة وتصدقوا بجلها إلا رجلها أو إلا ذراعها، قال يا عائشة ما بقي من الشاة، ماذا قالت؟ قالت ما بقي منها إلا ذراعها، قال بل بقي كلها غير ذراعها، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول ويفعل ليس لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، هذا هو الذي ينفعك عند الله، أما الذي تتركه للورثة ليتخاصموا عليه وليلهثوا وراءه في قسمتهم وفي تركته وفي هذه التركة التي قد تكون ممزوجة بحلال وحرام في المحاكم فإنها سوف تكون وبالا عليك. فهكذا حولت عائشة رضي الله عنها هذا العلم الذي ورثته وهذا الخلق عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلق الزهد، إلى واقع عملي، إلى منهج حياة رضي الله عنها وأرضاها. نترك الحديث عنها إلى ما بعد الصلاة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. وهكذا إخوتي وأخواتي، كانت عائشة رضي الله عنها زاهدة في هذه الحياة الدنيا، فلقد تربت على ذلك عند أبيها وعند زوجها صلى الله عليه وسلم، وسارت على هذا النمط وعلى هذه الوتيرة إلى أن لقيت ربها عز وجل. ومع زهدها وفقرها فإنها كانت كريمة سخية كما سمعتم، فلا تأتيها هدية إلا بادرت بالصدقة بها وتفرقتها على الفقراء والمساكين، حتى ذكر ذلك أحد الأئمة الحفاظ وهو الإمام الذهبي رحمه الله، قال: لقد كانت عائشة من أكرم أهل زمانها، ولها في السخاء أخبار. ونهيك بهذه الشهادة من إمام علم كالإمام الذهبي رحمه الله. وهذا دليل على أن هذا العلم نافع الذي حازته من النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر ذلك أيضا في جانب العبادة والتعبد. فلقد كانت رضي الله عنها صوامة قوامة، كما ذكر ابن سعد في الطبقات وغيره بسند صحيح أن عائشة رضي الله عنها عن عبد الرحمن بن القاسم أن عائشة رضي الله عنها كانت تصوم الدهر كله، والمراد كما قال العلماء أنها كانت تصوم جميع الدهر إلا الأيام المنهية عنها في الصيام، كيومي العيدين وأيام الحيض وأيام التشريق الثلاثة بعد عيد الأضحى، كانت كثيرة الصيام رضي الله عنها. وكانت أيضا كثيرة القيام بكتاب الله، لأنها كانت تحفظ القرآن كاملا، فهي التي لم ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحاف امرأة إلا في لحافها، كما ذكر ذلك عروة بن الزبير. وقد ذكر ذلك صاحب السمط الثمين أنه قال: كنت إذا غدوت أبدأ بعائشة فأسلم عليها، إذا أراد أن يسلم على أهله يبدأ بعائشة رضي الله عنها فأسلم عليها، فمررت يوما فغدوت فوجدتها تصلي وهي تدعو وتبكي، وقد قامت بقوله تعالى تقرأ ذلك وتردده: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. يقول: فوقفت حتى طال القيام حتى مللت، فذهبت إلى السوق لقضاء حاجتي فعدت فوجدتها تصلي وتبكي وتكرر هذه الآية، لأن القوم يفهمون ما لا نفهم. ويظهر ذلك أيضا جليا أيها الأحباب يوم أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، دخل عليها في حجة الوداع، وكانوا قد وصلوا يوم السادس إلى مكة، وحاضت عائشة بمكان يقال له سرف في أعلى مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم رغب أصحابه في المتعة، أي في التمتع، في أن يأتوا بعمرة ثم يتحللوا منها ثم يحرموا بحج، وحج صلى الله عليه وسلم قارنا لأنه كان قد ساق الهدي. فدخل على عائشة فوجدها قد حاضت، فوجدها تبكي، قال: أنا فستي، يعني أحضتي. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تطوف، ثم جعل طوافها بعد الطهر يغني عن الحج والعمرة، ولذلك قال: إن طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. لكنه صلى الله عليه وسلم بعد تمام الحجة دخل عليها فوجدها باكية، قال: ما لك؟ فأخبرته أنها كرهت أن تعود معه بغير عمرة كما ستعود صواحباتها، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تخرج إلى التنعيم، إلى أقرب حل من مكة مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، من أجل أن يكون محرما لها في هذا السفر الذي يعد سفرا في الحقيقة، لتدخل بعمرة. فدخلت معتمرة لتكون بذلك متمتعة، ولكن هذا الدليل لا يستدل به في تكرار العمرة في سفر واحد كما يفعل كثير من الناس، يذهب فيعتمر المرة الأولى ثم أو يحج فيصير كل يوم ذهاب أيام بين التنعيم وبين الحرم، عمرة على نفسه وعمرة على أمه وعمرة على أبيه وعمرة على جده وعمرة على جدته وعمرة على خالته، وهذا لا دليل عليه، لأن عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه لم يأتي معتمرا ولم يعتمر ولم يحرم أصلا، فكان مرافقا لعائشة ليس إلا من أجل أن يكون لها محرما فقط، فليس في هذا الحديث دليل على جواز تكرار العمرة في سفر واحد، فدل ذلك كما قال العلماء على حرصها رضي الله عنها على العبادة، لأنها وإن كانت أرادت أن تنافس صواحباتها فإن المنافسة في الخير شيء مشروع ولا بأس به، المنافسة في الخيرات والتسابق في الخيرات والطاعات أمر يحبه الله عز وجل، هذا في جانب التعبد وهو قليل من كثير وغيظ من فيض، ولقد كانت أيضا تحمل هم الدين وهم رفع راية لا إله إلا الله، فهي من وأبوها من وزوجها من صلى الله عليه وسلم، ما عاش هؤلاء إلا للإسلام وإلا بالإسلام، فحملت هم الدين وأرادت أن تشارك في رفع راية الإسلام ولو كان ذلك بالمال والنفس، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري أنها أقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، تقول استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال نعم، عليهن الحج والعمرة، عليهن الحج والعمرة، هذا جهاد النساء، وفي لفظ عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، لكن مع ذلك ما اكتفت بهذا الجواب بل حرصت على أن تشارك الرجال والأبطال في أن تذود عن دينها وأن تشارك في تحقق نصر إسلامها، وكان لها جرأة عجيبة رضي الله عنها، وهي التي الفتاة الصغيرة في الحقيقة لكنها صغيرة في سنها كبيرة في عقلها عظيمة في إيمانها وقدرها، فيوم أحد كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أنس قال لما كان يوم أحد رأيت عائشة رضي الله عنها وأم سليم قد شمرن عن خدمهن أي خلاخل سوقهن وهن يحملن القرب على أعتاقهن، كنا يحملن قرب الماء فيفرغنها في الأحواض ويفرغنها يشربن ويسقين المجاهرين والجرحى، فشاركت رضي الله عنها وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فهو الذي أخرجها معه وكان لها موقف عظيم وشجاعة عجيبة يوم الخندق، في ذلك اليوم العصيب يوم أن زلزلت القلوب وفزع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على أنفسهم وعوائلهم وذراريهم ودولتهم الإسلامية الصغيرة الوليدة في نشأتها، فإن الأحزاب قد تحزبوا واجتمعوا، اجتمعت أحزاب الكفر والشرك والضلال وأتوا بحدهم وحديدهم من مشركين ومن أهل الكتاب ومن منافقين، وكان المنافقون داخل المدينة مع قتلة الأنبياء وطوقوا المدينة وحاصروها، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، نصر صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم العظيم بالريح، أرسل الله عليهم ريحا فاقتلعت خيامهم وكفأت قدورهم وفرقتهم وشرذمتهم في الصحراء تفرق وتشرذم الفئران بالريح، وما يعلم جنود ربك إلا هو، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها إذ جاءتكم جنود من فوقكم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، ثم أشار سلمان الفارسي على النبي عليه الصلاة والسلام كما هو مشهور في حفر الخندق، وتعسر على الصحابة تكسير صخرة عظيمة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هكذا بيديه، ثم رماها كما يرمي الريشة، ثم تبسم وأخبر الصحابة أن كنوز قيصر وكسرى سوف ينالها المسلمون. فقام المنافقون يقولون لا يأمن أحدنا على أن يقضي حاجته، يعني على بوله، ويخبرنا محمد بكنوز قصر وكسرى، قيصر وكسرى كلمة عفنة من أجل أن يقذف الريبة والشكوك في قلوب الموحدين. وأرادت عائشة في ذلك اليوم أن تشارك الجيش الإسلامي في نصرة لا إله إلا الله، فتقدمت وأرادت أن تكون في الصفوف الأولى، كما ذكر ذلك الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام، وذكره أيضا في سير أعلام النبلاء، والحديث حسن. قالت عائشة رضي الله عنها لما كان يوم الخندق يوم الأحزاب: انطلقت لأكون في الصفوف الأولى، فسمعت وئيد الأرض، يعني سمعت صوتا ورائي، فالتفت فإذا سعد بن معاذ مع ابن خال له، وكان عليه درع تظهر منه أطرافه، وإني لأتخوف على أطرافه، فدخلت حديقة فإذا بنفر من الصحابة فيهم عمر، فنظر إليها وقال: إنك لجريئة، ما يؤمنك أن يكون اليوم يوم تحوز أو يوم نزال؟ وجعل يعيب عليها حتى قالت: إني لوددت أن تنشق الأرض فتبتلعني، وكانت تستحي من عمر كثيرا. تقول: وكان بين القوم رجل عليه مغفر قد غطى وجهه، فكشف المغفر عن وجهه، يعني الشيء الذي يغطي الرأس، فإذا هو طلحة بن عبيد الله. قال: ويحك يا عمر، لقد أكثرت منذ اليوم، إذا كان الفرار أو التحوز فإنما هو إلى الله تعالى. وأقر عائشة رضي الله عنها على خروجها، فكان هذا شيئا مشهودا لها به رضي الله عنها في الشجاعة والجرأة. فهكذا كانت في زهدها وعلمها وصدقتها وعبادتها وجهادها. أما عن حيائها، أما عن عفتها، أما حشمتها، فإنها كانت مضربة للأمثال، وابتسامة في ثغر الزمان. ووالله إن الأخبار عن حياء عائشة ينبغي أن تسطر بخط الذهب، وينبغي أن تكون دروسا لنسائنا اليوم. اسمع إلى هذا الخبر الذي ثبت في الصحيحين عنها رضي الله عنها، قالت: استأذن علي عمي من الرضاع، فأبيت أن يدخل علي حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وأستأمره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد وسألت، قال: ليلج عليك، ليدخل لا بأس. قالت: إني رضعت من المرأة ولم أرضع من الرجل. قال: إنه عمك، ليلج عليك. العم من الرضاع يكون محرما، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب، كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه المرأة، فعائشة رضعت من امرأة متزوجة، زوجها يعد أبا لعائشة، أخو الزوج هذا للمرأة المرضعة يعد عمها من الرضاع. والرضاع كما هو مقرر عند العلماء لا يؤثر إلا في الراضع وذريته، لا يؤثر إلا في الراضع وذريته، لا يؤثر في إخوته. فانظر إلى هذا الدرس، مع أن الله عز وجل جعل العم من الرضاع محرما، لكنها استحيت وخشيت أن يكون ليس له الحق في الدخول عليها، لأنها هي التي رباها النبي صلى الله عليه وسلم وسمعته يقول: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، يا رسول الله، أفرأيت الحمو، يعني أخو الزوج أو قريب الزوج؟ قال: الحمو الموت، يدخل عليك عليها الموت ولا يدخل على زوجتك في غيابك. فهو درس عظيم ينبغي أن تستفيد منه المسلمات اليوم، وأن يتقين الله عز وجل في أنفسهن، ولا يدخلن رجلا أجنبيا في غياب أزواجهن، ولو كان هذا الرجل أخ زوجها، أي عم الأولاد كما يقال، وكفانا فضائح. فإنه والله بسبب هذا التسيب وسبب عدم الالتزام بأوامر الله ودين الله وقعت الفضائح ووقعت الجرائم ووقع الزنا بالمحارم والعياذ بالله. والإسلام دين جاء يضبط الناس ويوفر لهم جميع أسباب الحياة النظيفة. إياكم والدخول على النساء، الحديث في الصحيحين من حديث معقل بن يسار، إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله الحم أخي عمي خالي، يعني ممن يحل له أن يتزوج بزوجتي. قال الحم الموت، لا أدخل عليه، محرم، ما فيه نية ونية طيب، كلام فاضي هذا كله، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. هكذا كانت رضي الله عنها، بل والله لقد بلغ حياؤها درجة يعجز اللسان عن وصفها. إن عائشة لم تستحي من الأحياء، بل استحيت حتى من بعض الأموات. روى الإمام الحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين وهو حديث صحيح، قالت رضي الله عنها: كنت إذا دخلت إلى البيت الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبي أبو بكر أضع ثوبي، يعني لا أضع الحجاب، فلما دفن عمر رضي الله عنه ما دخلت أبدا إلا وأنا قد شددت علي ثيابي حياء من عمر. يا له من درس، مع أن عمر ميت رضي الله عنه لكنها استحيت منه. وذكر ابن سعد في الطبقات أيضا بسند صحيح عن صفية قالت: رأيت عائشة تطوف بالبيت وهي منتقبة، أي مغطية لوجهها من حيائها رضي الله عنها. انظروا إلى ثمرة العلم، العمل والتطبيق. العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. وظهر أيضا أثر هذا العلم النافع، لأنه فرق بين أن يعبد الإنسان ربه على علم صحيح وبين أن يعبد الإنسان ربه على جهل. ظهر أثر العلم أيضا فيها في شدة خوفها من الله والمسارعة في إبراء ذمتها. روى الإمام مسلم أن عائشة رضي الله عنها قتلت جانا، وجانا أفعى، وكان في المدينة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الجن يعني يتحولون على صورة أفاعي، فأمر صلى الله عليه وسلم أن يستأذن منهم وأن يؤمروا بالخروج إلى 3 أيام، فإن لم يخرج يقتل، كما في الصحيح بعض الأفاعي تدخل البيوت وهي جن في الحقيقة، وهم جن من المسلمين. فأمر صلى الله عليه وسلم أن يستأذنوا 3، يعني يتركوا 3 فيقال لهم اخرجوا اليوم الأول الثاني الثالث، ما خرجوا يقتل. فقتلت رضي الله عنها جانا، فأتيت في المنام فقيل لها: إنك قد قتلت مسلما. فقالت في منامها: لو كان مسلما ما كان ليدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بغير إذن. فقيل لها: أو دخل عليك وقد وضعت ثيابك؟ ما دخل عليك إلا وأنت واضعة للثياب، يعني أنت لابسة للثياب. فقامت رضي الله عنها فزعة، قامت فزعة، فقامت فتصدقت 12,000 درهم في سبيل الله، تريد أن تكفر عن خطيئتها، مع أنها معذورة في الحقيقة، قد يقال أنها معذورة، لكنها لما علمت أن الظلم ظلمات، وسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قوله: الظلم ظلمات يوم القيامة، سمعته يقول: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، إذا رفعت يخاطب الله عز وجل هذا المظلوم وهذا الداعي المكروب فيقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وقال صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم وإن كان كافرا، وإن كان كافرا ليس دونها حجاب، تصعد إلى الله كالشررة لأنه مظلوم. فخافت رضي الله عنها وهذا يدل على أي شيء؟ على شدة ورعها وخوفها من الله، وأن تكون ذمتها منشغلة بشيء. وكانت رضي الله عنها أيضا مما تتميز به، ومما يدل على أنها تعمل بمقتضى ما عملت وما علمت، بمقتضى ما علمت أنها تعفو وتصفح عمن ظلمها، وإن وقع في قلبها شيء من الحرج أو شيء من الضيق. فلقد روى الإمام البخاري في صحيحه أن عائشة هجرت عبد الله بن الزبير فترة، لأنه بلغه عنها عن شيء باعته أو وهبته، فلم يعجبه ذلك، فقال: والله لا أحجرن على عائشة، أحجرن عليها التصرف يعني في هذا الشيء. قالت: هو يقول ذلك؟ لله علي نذر ألا أكلمه بعد اليوم، وألا أتحنث في نذري. فلما طالت المدة في الهجر شق ذلك على عبد الله بن الزبير، لأنه هاجر الآن لمن؟ لخالته. فذهب يريد أن يستسمحها فأبت، وقالت: والله لا أعود في نذري. فلما شق عليه ذلك قام فذهب إلى عبد الرحمن بن الأسود والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما، وكان من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة، يقول لهما: أنشدكم الله عز وجل، الله تبارك وتعالى، أن تذهب بي إلى خالة عائشة، فإنها قد نذرت في هجراني، وإنها قد طالت هجرتها لي، اذهب معي لتستشفي عافي. فقام وقد تلفع بأرديتهما ثم طرق الباب. قالت: من؟ قال: فلان وفلان. فاستأذن في الدخول، فوضعت حجابها يعني الستارة التي بينها وبينهم، ظنت أنهما أقبل للعلم وللسؤال. قال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. قالت: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أتأذنين لنا بالدخول جميعا؟ قالت: نعم، ادخلوا جميعا. وهي لم تعلم أن عبد الله بن الزبير قد أقبل. فلما أقبل اخترق عليها الحجاب ثم اعتنقها وطفق يبكي وهو يقول: نشدتك الله يا خالة أن تكلميني. وهي تأبى عليه وهما يقولان: لقد علمت من خبر النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الهجرة، وأنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فجعلت تبكي وتذكرهما بهذا النذر، وهي تقول: إن النذر شديد. حتى استسلمت رضي الله عنها وكلمت، لكنها كفرت عن هذا النذر 40 رقبة، الحديث في البخاري، 40 رقبة في هذا النذر. وظلت طيلة حياتها كلما ذكرت ذلك بكت حتى بلت بدموعها خمارها رضي الله عنها وأرضاها. فعفت عن عبد الله بن الزبير وصفحت رضي الله عنها. إذن هذا جانب من جوانب علمها قد ظهر، فعفت وأصفحت، مع أنها كانت في الحقيقة مظلومة، لأنه لم يكن له أن يتكلم بهذا الكلام في خالته، لأنها أعلم منه وأعلم منه قدرة وأعلم منه في التصرف. لكن مع ذلك حملت عليه رضي الله عنها ثم عفت عنه. إن عائشة رضي الله عنها كانت امرأة معروفة بالحكمة أيضا، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فكم لها من الأقوال البديعة الذي يسمعها كأنه يقول: إن هذا القول قد خرج من مشكاة النبوة، ونحن نقول إنه قد خرج من مشكاة النبوة وخرج من بيت النبوة، لأن الله أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلين ما يسمع من قبلهن من كتاب الله وما يذكر في بيوتهن من الحكمة والآثار والأخبار والأحاديث. فكانت مما كانت تقول رضي الله عنها: من نوقش الحساب يوم القيامة لم يغفر له، لأنها سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول كما في صحيح البخاري: من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. فقالت: يا رسول الله، أليس الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، كيف يكون أهل النار؟ قال: ليس ذلك الحساب يا عائشة، إنما هو العرض، إنما هو العرض على الله. فكانت تقول: من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. وكانت أيضا تقول رضي الله عنها إن مما ترك الناس من العبادات الورع، وهذا صحيح، والورع ترك ما يضر في الآخرة. لاحظت ذلك أن الناس تركوا الورع. وكانت تقول أيضا إن من أفضل العبادات التواضع لله عز وجل، التواضع له سبحانه وتعالى. وكانت مما تقول أيضا إذا سأل أحدكم حاجته فليستكثر فإنما يسأل ربه، فإنما يسأل ربه. وإن دل هذا على شيء فإنه يدل على فقهها وغور علمها رضي الله عنها وأرضاها. ولقد جاء يوم بشرت فيه ببشارة لا تعدل الدنيا بأسرها، بشرت ببشارة لا تعدل الدنيا بأسرها، إنها البشارة بمغفرة الذنوب ما تقدم من ذنبها وما تأخر. الله أكبر. كما روى ذلك الإمام ابن حبان في صحيحه، ورواه أيضا الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد، وهو حديث صحيح عنها رضي الله عنها. قالت لما طابت نفس النبي صلى الله عليه وسلم يوما، يعني استغلت فرحه صلى الله عليه وسلم وانشرح صدره، لما طابت نفس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قلت يا رسول الله ادعو الله لي، فقال اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. فضحكت عائشة حتى سقط رأسها في حجرها. قال أسرك دعائي؟ قالت نعم يا رسول الله. قال فإنها دعائي لأمتي في الصلاة، وفي رواية فإنها دعائي لكل من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فلها من كرامة. لكن مع هذا الدعاء وما هذا الحب قد تغضبه، بل قد يتلفظ صلى الله عليه وسلم بالشيء لها حتى وإن كان بصيغة الدعاء لكنه لا يريد ذلك. خذوا على سبيل المثال ما رواه الإمام أحمد في مسنده أنها عن عائشة قالت دخل النبي عليه الصلاة والسلام يوما عليها بأسير مربوط فوضعه في فم الحجرة، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاها أن ترقب هذا الأسير، فانشغلت مع النسوة ففر الأسير. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام قال أين الأسير؟ قالت إني شغلت يا رسول الله بالنسوة وأنه خرج. فقال قطع الله يدك، وفي لفظ قطع الله يديك. ثم خرج عليه الصلاة والسلام فآذن الناس وأعلمهم، فذهبوا يبحثون عنه وخرجوا في طلبه فجاءوا به. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وتقول هكذا بيديها. قال ما لك يا جننتي؟ قالت أنظر إلى يدي أيتهما ستقطع قبل الأخرى. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم مد يديه وقال اللهم من دعوت عليه من أمتي، اللهم إني أغضب كما يغضب البشر، وما دعوت علي ومن دعوت عليه من أمتي فاجعله له كفارة وطهورا يوم القيامة. وهذا حديث له شواهد في كتاب البر والصلة في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على بعض القوم، ولكنه جعل هذه الدعوة بالنسبة لهذا الذي دعا عليه كفارة وطهورا يوم القيامة. فهو صلى الله عليه وسلم لا يريد به حقيقة، وهذا أسلوب عربي معروف، كان يقول تربت يداك، كان يقول لا أشبع الله بطنك. فالعرب تتكلم بمثل هذا الكلام الذي ظاهره الدعاء ولا يريدون به تحققه. إذن مع حبه صلى الله عليه وسلم لها، لكنه قد يغضب عليها الغضب الطبيعي، غضب الزوج على زوجته الممزوج بالرحمة والشفقة والحب. هذه بعض الأخبار عن عائشة بالنسبة لهذا اليوم. لكن مع ذلك أيها الأحباب، مع كل هذه المناقب وهذه الفضائل، فإنها رضي الله عنها من أهم ما مرت به في حياتها فتنة مزلزلة ومحنة من أشد المحن وأعظم الابتلاءات التي مرت بها عائشة بل والنبي صلى الله عليه وسلم. إنها فتنة قصة الإفك، فإنها صلى الله عليه وسلم رميت في عرضها، وأراد المنافقون تدنيسها وتدنيس فراش النبي صلى الله عليه وسلم. والحق أن القصة طويلة والحديث طويل فيها، وفيه كثير من الفوائد المعنوية والمسلكية والفقهية، يحتاج إلى لقاء كامل نؤجله بإذن الله عز وجل إلى المحاضرة المقبلة. ونسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه.